كل نفس وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم

أم أنت من قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يرجعون.